هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وانتهينا من ذلك كله إلى أن الحق بعد أن تكلم عما خلق في الكون أراد أن يتكلم عمن خلقه ليعمر ذلك الكون، فكأن القصة التي بدأ الله بها قصصه القرآني كله في أول سورة ترتيبية في القرآن كانت هي قصة آدم أول الخلق. ويجب أن نعلم أن كلمة قصة قد وردت في القرآن كثيرا، وردت لتدلنا على لماذا جاء الله بالقصة، وجاءت لتدلنا أيضا على صدق الله في الإخبار بالقصة. وكأن الحق سبحانه وتعالى قد أراد أن ينبهنا حين يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق. كلمة الحق هنا فيها إيحاء بأنه قد يقص قصص ولكن بغير الحق، فالله أراد أن يخرج قصصه عن دائرة القصص الذي قد يعهد فيما يأتي من الزمان، كأن توضع كما يوضع الآن قصص خيالية بحتة لا مكان للواقع فيها، يريدون بها إبراز حقيقة في الوجود أو علاج داء في الوجود. فالحق يقول بالحق حتى لا نعلم أن القصص الذي يقصه الله في قرآنه من لون القصص الذي سيحدث في التاريخ، قصصا خياليا لا واقع له. وكنت أحب من الذين يسمون هذا اللون بقصة أن يفطنوا جيدا إلى أن ما يضعون من قصص خيالية يجب أن يوضع له اسم غير هذا الاسم، لأن كلمة قصة في ذاتها مأخوذة من ماذا؟ مما يدل على أن الذين يستعملون الألفاظ لا يعرفون تاريخ الألفاظ في اللغة. كلمة قصة مأخوذة من قص الأثر، ومعنى قص الأثر أن يسير المتتبع للأثر على الأثر نفسه بحيث لا يتجاوز الأثر أبدا ليصل إلى مراده من نهاية الأثر. فقصاصو الأثر حينما نأتي بهم ليكتشفوا لنا جريمة وقعت ويرون آثار أقدام يسيرون مع الأقدام ليعرفوا أين ذهب صاحب هذه الأقدام فيتتبعونه، أو ما ميزة بصمة صاحب القدم حتى يستطيعوا أن يعرفوه. إذن فمعنى قص الأثر أن تتتبع الأثر بدون تصرف. إذن كلمة قصة يجب أن لا تقال أبدا في أمر خيالي ولا في أمر متوهم ولا في أمر لا واقع له، ويجب أن لا تطلق على إلا على أمر له واقع لا يتعداه القاص بخيال أو بغيره أبدا، ولكنهم يطلقون القصة ويريدون بها ما تعرفون. القصة ما دمنا قد عرفنا أن الله يقصها بالحق يعني معناه أنه لا تزيد فيها أبدا وأنه شيء واقع، ويأتي بعد ذلك ليدلنا لماذا جاء بالقصة، أيضا ليلفتنا على أن نخرج القصص عن مراده، بمعنى نؤلف قصصا لقتل الوقت

زي ما بنشوف في الافلام، يعمل عقده وبعدين يحاول يحل الايه، يحل العقده، يدخلك المكرف في متاهات وبعدين يحللك الايه، يحللك العقده. تبقى دي قصه. وبعد ذلك نشوف الحدث المثير ده اللي فيه عقده واللي فيه مش عارف ايه، هل لحكيم دخل في توجيه القصه زي المخرج مثلا؟ اذن لا بد ان نلحظ ان الذي تكون القصة قد جرت في فلكه، كل ما كان كاتب عظيم ولا شاعر عظيم ولا مش عارف ايه تناولها تناول ايه عظيم، والمبادئ قد تكون انسانية، فما بالك بالقصص حول رسل ارسلهم الله في التاريخ باضخم حدث مثير في الكون، لانه سيزلزل النظم اللي موجودة ويغير العقائد ويغير حركة الحياة، وهذا حدث منتظم لكل أبناء الوجود، يبقى مفيش حدث مثير أكثر من كده. وحدث اللي وضع مبادئه مين؟ الحق سبحانه وتعالى. يبقى ده أهم لون من ألوان الإيه؟ القصص. ثم تأتي بعد ذلك لتسمع في كلمة التاريخ، ما قلناش قصة محمد بن عبد الله، بنقول عليها سيرة محمد بن عبد الله، خدت اسم خاص لوحدها، خدت اسم خاص. يبقى فيه تاريخ وفيه ايه؟ قصة وفيه سيرة. قال لك ما قلناش انها قصة لانها مش زي قصص الانبياء اللي حييجوا ويجي نبي يغير ويجي مش عارف ايه، لا، دي سيرة سيظل التاريخ اخذا منها الاسوة، فيجب ان تختص باسم خاص. هذا الاسم الخاص هو سيرة محمد بن عبد الله. فإذا ما جاءت كلمة سيرة لا تنصرف أبدا إلا إلى تاريخ مين؟ تاريخ محمد. يجي قصص، القصص الحق، يبقى يجي قصص الأنبياء في الإيه؟ في القرآن. تيجي تاريخ زي ما أنت عايز، إيه؟ زي ما أنت عايز بقى. يبقى عرفنا إيه دلوقتي؟ تاريخ، قصة، سيرة. سيد التاريخ السيرة، السيد المسود في سيد ما لوش حد أعلى منه، هي السيرة، لأنها جمعت كل قصص الأنبياء وزادت قصته صلى الله عليه وسلم، والقصة التي لن تأتي بعدها قصة، لن تأتي بعدها قصة. يبقى هذه سيرة، وبعدين يجي إيه بعدها؟ السيرة سيدة التاريخ، خلاص. ثم تأتي بعدها برضو سيد، بس له سيد، القصة سيدة التاريخ ما قبلها، ولكن سيدها السيرة، خلاص. وبعدين يجي ايه؟ التاريخ. كلمة قصة بقى مدام لون من التاريخ، بس لون راقي وحدث مثير وحدث مش عارف ايه وهو الى اخره، ويتطلب عقدة ويتطلب مش عارف حل، فيه بقى حاجات او موجزة كده نقوم نسميها ايه، طرفة نادرة، طرفة وإيه؟ الطرفة دي تبقى فيها حاجة، يا تضحك شؤون الوحية، حتة من التاريخ جزئية بسيطة قوي وأشخاصها قليلين قوي وما تاخدش سطرين ثلاثة مثلا، تبقى دي اسمها إيه؟ طرفة، يعني حاجة يتفكى فيها كده في المجلس. يعني مثلا زي ما دخل مثلا أشعب على المأمون وبعدين بيسأله ويقول له يا أشعب أيهما أشهى، اللوز ينج أم الفالوزك، يعني البلوزة، فقال له يا أمير المؤمنين لا أقضي على غائب، لا أقضي على غائب، يعني معناها هاتلي الاثنين قدامي وانا شوف. طرفة لطيفة. فقال أحضروا له طبقا من هذا وطبقا من هذا، فأخذ أشعب ملعقة من هذا وتناولها وسكت، وأخذ ملعقة من الثاني وتناولها وبرضه مضغها وسكت، وخد معلقة من التاني وسكت، قال له اخذ يا أشعب. قال يا أمير المؤمنين كلما أردت أن أقضي لأحدهما أدلى الآخر بحجته. هذه طرفة، هي عدة تاريخ بسيطة كده. مثلا تيجي مثلا كلمة نادرة اللي فيها حكمة، مش بس تتفكه بها أنت، لا، وتكون درسا للغير، تكون درسا، هي برضو جزئية وأشخاص قليلين وحاجة بسيطة أوي أوي. مثلا يجي وشا واشم بهمام بن عبد الله السلولي إلى زياد بن أبيه، وزياد كان باطشا فتاكا، فلما وشا واحد بهمام بن عبد الله السلولي إلى زياد قال زياد أأجمع بينك وبينه، قال للواشي، قال للواشي أأجمع بينك وبين ما قدرش يقول له لأ، لأنه لو قال لأ يبقى كذب وخايف. فسكت الرجل فأرسل زياد إلى ابن همام فأتي به، وأدخل الرجل الواشي بيتا يعني وراء ستارة كده. قال ابن همام بلغني أنك هجوتني. قال كلا أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فجذب الستار وقال إن هذا الرجل أخبرني. فنظر إليه ابن همام فوجده صديقا ممن يجلس معه، فذهب إليه وتفرس في وجهه وقال له أنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت، يعني قلت لك كلمة ريحت بقى نفسي فخنتني ونقلته، وإما قلت قولا بلا علمي يدي يدي فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. فأقصى زياد بن أبيه الواشي ولم يتقبل منه أنعم على من وشي به. دي نادرة إنما تدي قضية الوجود كل تعبان منها، هي نادرة بسيطة قوي. وأبطلها كام؟ ثلاثة مش كده؟ ومدتها وجيزة، إلا أنها بتعمل إيه؟ نادرة بسيطة إنما بتدي قضية من قضايا المجتمع اللي يجب أن يسير عليها الحكام. حين يشي واشم بواحد يوم يقول له طيب استنى خليك هنا، ويجيب بقى صاحب الشأن ويقعد بقى تنتهي المسائل. يتبطل تخلي واحد يشي بواحد إلا إذا نقل بحق، إذا نقل بحق. شوف دي إزاي هتعمل إيه في المجتمع؟ تبقى دي اسمها إيه؟ يبقى في طرفة في إيه؟ كل ده اسمه داخل في إيه؟ في التاريخ داخل. بس ما خدش مسافة، ما خدش حيز، ما خدش ابطال، ما خدش هيصه، ما عندناش كومبارس ومش عارف ايه، ما فيش حاجه من دي بسيطه، انما ادت ايه؟ ادت معنى عالي. نقول له وقد تنتقل من طرفه ونادره الى اقصوصه. اقصوصه يعني حاجه كده ايه؟ برضو يبقى فيها ابطال كتيرين وتاخد مدى واسع. مثلا احنا نعرف ان في واحد كان اسمه كليب، وكليب كان يضرب به المثل في الشجاعة ويحمي مواقع السحاب. يعني ايه يحمي مواقع السحاب؟ كان زمان محدش يملك الارض، ساعة السماء ما تمطر ويطلع نبات كل واحد يروح يرعى. كليب ده من عزته وعظمته في قومه بقى ساعة السحابة ما تيجي هنا كده يقول اللي تنطر عليها هذه السحابة بتاعي، ما حدش يقرب ناحيته. أنا ما حدش يقرب ناحيته. شوف كلمة يحمي مواقع السحاب يعني يجعله حما لنفسه. خلاص. وبعدين حصل انه اختلف مع زوج اخو زوجته، اخو ايه، على ناقة وضرب الضرع بتاعها ومش عارف ايه، فكليب ايه راح جساس، راح قتل كليب. جساس قتل كليبا، واخت جساس تحت كليب. تصور بقى الحدث المثير، اخوه قتل مين؟ قتل جوزه. شوف بقى ادي قصة مثيرة وعملت عند العرب ضجة، قامت حرب عليها ظلت كذا سنة. فيجي بقى ياخد الاقصوصة، تيجي بقى التاريخ مثلا يروي لنا صاحب الاغاني ويقول لنا الاقصوصة، لان فيها شيء من الايه، شيء من الاثارة. حدث، ناس منتظرين ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيتم، ايه اللي مش عارف ايه، جليلة موقفها ايه، جزهة ايه اتقتل واخوها هو اللي قاتل، وهياخد الطار من ايه، من اخوها، مسألة صعبة. فيجي صاحب لما يتكلم بقى يقول لما قتل كليب، كليب قتل، اجتمع نساء الحي للمأتم زي عندنا كده، فقلنا لأخت كليب رحلي جليلة عن مأتمنا. جليلة اللي هي من؟ مرات كليب، فإن قيامها يعني في المقتل شماتة وعار علينا عند العرب. فالتفتت أخت كليب إلى جليلة وقالت لها: يا هذه اخرجي عن مأتمنا. شوف أول بقى الله. فأنت أخت قاتلنا وشقيقة واترنا. فخرجت جليلة تجر أعطافها من الخزي. فلما ذهبت بلغها أن أخت كليب قالت: رحلة المعتدي وفراق الشامت. ساعة ما خرجت جليلة أخت كليب قالت إيه؟ رحلة المعتدي وفراق الإيه؟ فضحكت وقالت: أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها؟ كلام كلام له معنى. أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها؟ كتك سترها في أن جوزها مات اللي هو سيد من سادات العرب، ومترقبة بقى إن أخوها رخل يتقتل في الطار. أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها؟ هلا قالت نفرة الحياء وخوف الاعتداء؟ يعني دي الكلمة اللي كانت تناسب مين؟ تناسب الموقف. شوف كلام كله ايه؟ اهو ده كلام تخاطب، كلام عادي، عشان تعرفوا كيف كانت لغة الناس على العرب على السنتين في الكلام البديهي كده، كلام عادي. فلما ذهبت الى ابيها مرة رآها وفي النساء في الميتم، مش معقول تسيب الميتم دلوقتي، فقال لها: ما وراءك يا جليلة؟ قالت: سكن العدد وحزن الأبد وفقد حليل وقتل أخ عن قليل، وبين زيني غرس الأحقاد وتفتت الأكباد. طب الكلام. فقال له: أو يكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ يعني يمكن لما يصفحهم ونغلي ديات كليب يسكتهم. قالت: أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تدع لك تغلب دم ربها؟ بالإيه شوية إبل تدع تغلب دم ربها؟ ثم أنشأت تقول قصيدتها المعروفة لما بلغها ما قالته أخته: يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي وعزلي. فعل جساس أخوها على وجدي به قاصم ظهري ومدن أجلي، هدم البيت الذي استحدثته وانسنى في هدم بيت الأول. يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، فأنا قاتلة مقتولة، ولعل الله أن يرتاح لي. يعني ربنا ياخدني وايه وارتع. تبقى دي اقصوصة اسمها ايه، فيها ابطال كتير نساء ومأتم ومش عارف ايه وعملية وحدث مثير ومش عارف ايه، دي ايه اقصوصة. وبعدين ننتقل الى الايه، القصة تبقى ايه اطول شوي. حق سبحانه وتعالى ادانا برضو حاجة للقصة وحاجة للاقصوصة في سورة الكهف. أم حسبت أن أي أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا إيه رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم ليتساءلوا إيه لنعلم أيهم إيه أي الحزبين. وبعدين قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فكأن الأولانية دي بس كده يعني قصصة بسيطة، إنما نحن بعد ما قال ديا قال إيه نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وجد ما يشرح شوية الكلام إنهم بقوا قاعد يصول القصة إلى إيه إلى آخرة. إذا نظرنا بقى إلى القرآن نجد كما قلنا قصصه بالحق مش خياليات، والقصص القرآني هو اللي محافظ على شرف الكلمة الاستعمال، لأنه قص الايه قص الأثر قص الايه قص الأثر. وقال لي نثبت به ايه؟ فؤادك. كلمة لنثبت به فؤادك دي تدينا لماذا تكررت كثير من قصص القرآن؟ يعني القصة تيجي في كم موضع؟ ليه؟ قال لك لأن العلة ايه؟ ما العلة في القصص مش تثبيت الفؤاد. ومعنى تثبيت الفؤاد ايه؟ ان الفؤاد عرضة لان تهزه الاحداث. نقوم ايه نثبته بحاجة؟ وهل الاحداث التي مرت بالدعوة ومر بها رسول الله كانت حدثا واحدا يحتاج الى تثبيت واحد؟ ولا كل شوية يحصل ايه؟ حدث يقوم ينزله كل شوية يقول له افتكر موسي، كل ما تحصل يقول له افتكر موسي افتكر موسي افتكر. ده احنا لما بنيجي نقرخ لثورة 23 بنسمع بقالنا 28 سنة تاريخ الثورة، وبرضو نجيب ثورة ايه؟ انما بنجيب كل مرة ايه؟ حتة زوية، حتة شوية، حتة ايه؟ وبرضو عمالين بنقول اه. يبقى مدام القصص جاء للتثبيت زي ما بنقول برضو عندنا علشان تثبيت المبادئ ومش عارف ايه، كذلك قصص القرآن مدام جاء للتثبيت، والتثبيت يقتضي ان احداثا تهز وقدام اللي يهمه هذه الاحداث، يوم لازم يجي كل ما تيجي حاجه يقول له افتكر موسى حصل له كذا، يقول له حصل له كذا، وبعد يجي حدث تاني يصير برضه مش عارف ايه، نقول له يا اخي افتكر برضه موسى. بس خدوا بالكم بقى ان مش بيجي الحدث مكرر كما تفهمون من التكرير، بيجي مكرر في جملته عشان يثبت الفؤاد، انما يروح مدي لقطه مش موجوده الاول، زي ما بنسمع كل سنه سر من اسرار سنه 23. مش بيحصل كده دلوقتي؟ يقول لك دي معلومات ما تنشرش قبل كده، معلومات مش الله. اذا فهيكل الحدث العام يكرر، انما ما فيه من خبايا هو اللي ايه؟ هو اللي مثلا اكبر قصه كررت في القران قصه موسى، كل ساعة موسى موسى، لأنه كان بيعالج قوم وحشين قوي. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى في كل مناسبة يروح ايه جايب لقطة، بس اللقطة تدش انت تظن انه بيكرر قصة موسى، انما هو برضه بيكررها، بس بيكرر القصة للحم اللقطة التي يريدها، للحم اللقطة. يعني مثلا يجي مثلا يقول لك ايه مثلا، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه ايه من المرسلين. وبعدين يقول اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. واحد سطحي يظن ان ده تكرار، قل له يا اخي افهم مش تكرار، دي لقطات من حدث اذا اجتمعت مع بعضها تتكون القصة. لان لما تفهم واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه يدل على انه يعدها الاعداد للحدث قبل ان يقع الحدث، بدليل فاذا خفت عليه فالقيه ايه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انما ساعة مجيه الحدث نفسه. ولذلك تجد السرعة الثانية ساعة ما جه الحدث يقول ايه يلا زي ما قلت لك القيه في اليم ولا تقاب، قلنا انا القيت اوامري اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه كلام ايه، اكني ده ساعة الايه ساعة الحادثة، انما دوك اعداد للحادثة حين تقع، فده يبقى شيء وده شيء، انت يخيل لك انه مكرر. نقول له لا افهم، افهم المعطيات القرآنية تجد ان ده له وقت وهذا له ايه. ولذلك كان لذلك اسلوب الرتابة للامر يعد له، ودي اسلوب الايه السرعة. واذا اوحينا الى امك ما قالش ايه ما يوحى اوحينا اليه، انا قلت له اللي قلته له يبقى معناه انه ايه الوقت ايه ضيق. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم في الساحل ياخذه، اقذفيه في التابوت واقذفيه في اليم حتت ما جاتش في القصه الاولانيه، فليلقيه اليم بالساحل ما جاتش في القصه الايه يبقى اذا كل حاجه جايه الايه صحيح فيه مجملها تكرير الايه القصه دي، لما اللقطات مختلفه لان كل لقطه جايه مناسبه للمقام الذي ايه فحين يعد الله رسوله لامر من الامور يجيب الاعداد. ان ربنا ما بياخدكوش على غيره يا رسل، بيعدلكم ويمدلكم، ولما تيجي الحادثه وتقع يجيب الثانيه اللي هي ايه. وده اسلوب ياتي في تاتي فيه الرتابه، وهذا اسلوب تاتي فيه الايه سرعه الحركه، لان الوقت مش ايه. ولذلك شوف كلمه اذ اوحينا الى امك ما يوحى، زي ما تقول ادينا قلت له اللي قلت له ما قلت، يعني الوقت مش ايه ما يسمحش بان انا ايه. او ثم سحاله، هو بده يثبت عداوه بين فرعون وبين مين وبين موسى. احنا قلنا زمان ان العداوه حين تكون من جانب واحد لا تطول، لكن العداوه اللي تطول تبقى العداوه من ايه، من الجانبين. لان لما تكون عداوه من جهه واحده وواحد تاني ما بيعملش بعداوه، هيعمل بشيء من الاناه، بشيء من الحلم، شيء يمكن دوك هيخزى الناس يقولوا له يا شيخ انت عملت كذا هو ما عملش كذا، فتنتهي ايه اسباب العداوه، ما بنثيرش حفائص. ما الذي يمد اسباب الجدل؟ انك انت قد تقول كلمه نص متعبه، انا اقول كلمه ثلاث ارباع متعبه، انت تقول كلمه متعبه واحد صحيح، انا ضربت اضطر اقول كلمه متعبه اثنين، انت تضطر تقول كلمه متعبه ثلاثه بالمساله. انما لو انها كده وانا سكت انتهت المساله. اذن فالعداوه لا تحتدم الا اذا كانت بين ايه، بين اثنين اعداء عدوين. طيب ياخذه عدو لي وعدو له، اثبتت العداوه من جانب من، من جانب مين؟ ياخذه عدو لي وعدو، يبقى أثبت العداوة من أهل فرعون للنمين لله ولي سيدنا موسى. طيب العداوة دي بقت من جهتهم، يجي في الآية الثانية برضو هيقولوا فيها إيه، نقولوا فيها تكرير، نقول لا ما فيش تكفل، تقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، بقت العداوة من جهته هو، بقت الآية الأولى العداوة من جهة مين، والعداوة الثانية جت من جهة مين. يبقى العداوه من الجهتين تبقى المعركه هتحتدم. يبقى ما تقولش انه بيكرر، بقى هو بيكرر مجمل القصه ليلحم اللقطات، زي ما قلنا بنكرر الكلام في ثوره ايه وقامت، وبعدين نجيب اللقطه اللي احنا عايزين اللي سمح الزمن ان نسمعها، مش كده ولا لا؟ او الاحداث اللي بنعيشها تتطلبها. يبقى اذا ده مش ايه، يجي مثلا يقول لك ده مره بيقول ان العصا بقت ثعبان، ومره يقول انها بقت جان، ومره يقول انها بقت حيه. ها؟ هي ايه؟ نقول لي هي ايه؟ هي مش عصايه واحده؟ قول له يا اخي ايوه، ثعبان عايز خفه حركه، حيه عايز لدعه الحيه، مش كل ثعبان سام انما كل حيه سامه، مفهوم ولا لا؟ وبعدين جان الفرخ اللي يتحرك كده، يبقى اذا دي احوال للعصا. فرؤيت ثعبانا وحية وجانا في آن واحد. يبقى إذن التكرير مش جاي كده يعني. يبقى إذن يجب أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم على موسى، مرة يتكلم على البلوادي الأيمن، ومرة يقول في البقعة المباركة من الشجرة، وبعدين يقول لك ده الكلام ده عند الطور. إذن كل لقطة بتديني إيه؟ بتديني حتة من الحدث، بحيث إذا جمعت اللقطات حول الهيكل العام للقصة جاءت كل اللقطات، إنما ما اداش كل اللقطات في عطاء واحد. ليه؟ لأنه يقصد تثبيت قلب تفتين حول رسول الله، وسيتعرضون لأحداث شتى تتطلب أن نقص عليهم شيئا. طب وإيه فين؟ قال لك لأن فيه فرق بين أن يثبتك نظريا بحكمة، وبين أن يثبتك بواقع وقع لمثلك من الرسل. ما كنت بدعا من الرسل، يعني حصل وواقع وناس برضو كفهم وناس عملوا. والشيء إذا كان واقعا، هم بيعملوا له القصص في الأمور الخيالية، لأن الشيء لما بيبقى له واقع بيبقى أوقع وإيه وله رتابة. إذن فيجب أن نستقبل قصص القرآن على أنه قصص حق. اوعى تذهب بظنك كما يذهب البعض ان دي مسائل ربنا بس قايلها كده زي ما بيقولوا هم ايه قصصهم خلاص، وجاءت لنثبت به ايه فؤادك، وتكرارها انما لتكرر التثبيت، ومع انه جاء لتكرر التثبيت فكل تكرير له ايه؟ له قصة هتيجي. ولذلك هنيجي في قصة ادم. قصة ادم دي تعرض لها في خمس سور في البقرة، وتعرض لها تعرضا خفيفا في آل عمران في المائدة. لا، في آل عمران الأول، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه إيه؟ من تراب، ثم قال له كن فيكون، لقطة خفيفة كده عشان التنظير بس. وبعدين جاءت في الأعراف، وبعدين جاءت في الإسراء، وبعدين جاءت في الكهف، وبعدين جاءت في طه. أدي قصة إيه؟ خلق. إنما أنت لما هتقعد بقى إن شاء الله كده وتفتح المصحف، أو علشان ما تتعبش تروح ناقل القصص في القرآن، ما تعرض لها في القرآن، وحط وراء أفرحة كده ما تعرض لها في إيه؟ في الأعراف، وحط ما تعرض لها في الإيه؟ في الإسراء، وحط ما تعرض لها في الكهف، وحط ما تعرض لها في طه. ثم تجد هيكل القصة العام هو خلق آدم، إنما كل واحدة جاية اللقطة. أهي قصة البقرة اللي تميزت بإيه؟ بلاغ، أول بلاغ من الله عن آدم، وأولو للملائكة، إعلام الملائكة به ورد الملائكة، مش كده؟ وتعليم آدم الأسماء، وعجز الملائكة عن دي مش موجودة في إيه؟ في البقية، مش كده ولا لا؟ وبعدين لما جه عند ابليس قال ان هو امتنع عن السجود، ثم تيجي قصه ثانيه تعلل لماذا امتنع عن السجود، وماذا قال على امتناعه عن السجود؟ الا اسجد لمن خلقت طينا، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته. تبقى دي تيجي لقطه ايه؟ لقطه ثانيه. وبعدين تيجي لقطه ثالثه في سوره ثالثه، ثم تتكلم عن ان الانذار انظرني اليهم ما جاتش في البقره، انما جت في حته ثانيه. وبعدين الحوار بتاعه في انه سيغوي كل بني ادم ومنهجه في الاغواء، جه ولا جاش في ايه؟ الله، في حته ثانيه. وبعدين حته ثالثه تتعرض لجنسيته، جنسيته ما جاتش الا في سوره الكهف، يعني سوره الكهف بس جايه عشان تثبت ايه؟ هويه ابليس من ايه؟ لانه لما في الايه تفهم انه من الملائكه بدليل انه ايه؟ وخذ على امتناعه من السجود. وام طج واقول لك كيف يكون ملكا والملك لا يعصي الله ما امره ويفعل ايه ما يؤمر به، وازاي يعصى، وده مش منطق، وده مش عارف ليه، فان لم يكن ملكا ازاي دخل في الامر وعوقب على انه ايه لم يسجد. وبعدين تيجي قصة الكهف، تروح ايه الكلام في الكهف، يوم روح حاسم الموقف يقول ايه؟ وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ما جاتش في أي لقطة من اللقطات اللي فات. يبقى هنا أثبتت هوية مين؟ هوية إبليس. الله، منهج الإغواء ما جاش إلا هنا. قال له أنظرني إلى وبعثون لأغوينهم إيه؟ أجمعين إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين. وبعدين لآتينهم من بين أيديهم. منهجه في الإغواء ما جاش إلا هنا. الله، يبقى إذن كل قصة، يبقى تكررت قصة آدم في هذه السور، تكررت في مجموعها العام، في مجموعها كقصة آدم، إلا أنه لم يتكلم عن مادة الخلق في السور. وبعدين هيقول خلقت من طين، إنما في حتة تانية قال بس كده، مش كده؟ بس قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، قال سويته، ما بس كلام. أي حياة تخلقه من إيه؟ عرفناها من إيه؟ أسجد لمن خلقت إيه؟ طينا، مش كده ولا لا؟ إذن فكل قصة من القصص المذكورة في القرآن لها إيه؟ لها لقطة لا توجد في القصص الأخرى، ولم يرد الله أن يجعلها في قصة واحدة، لأن الله لا يريد سرد تاريخ، وإنما يريد من القصة تثبيت الفؤاد، وتثبيت الفؤاد لرسول جاء على فترة من الرسل في قوم ضالين عن منهج الله، يحتاج كل مرة إلى أن نذكره بكيف خلق الناس ومن خلقهم، بدليل أنها علقت بذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها في حجة الوداع اللي في آخر حاجة عهده بالأمة، قال كلكم لآدم

اللي ستؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله هذا عن هذا وعن هذا هذا عن هذا. وأنا سبق أن قلت لتقريب هذا المعنى أنني حي الآن ونشأت من ميكروب حي من أبي احتضنته بويضة من أمي. البويضة حية من حية وهي أمي، وبرض أبي ببويضة حية من أبيه، وأبوه بويضة حية ميكروب حي من أبيه، هكذا هكذا هكذا إلى أن يذهب إلى مين؟ إلى آدم. إذن ففي كل منا جزيء لم تطرأ عليه، لم يطرأ عليه موت. لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يكون ذلك الوجود. إذن فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، والحياة موصولة فيه، ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة. إذن فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة مطمورة في مين؟ مطمورة في آدم. وضربنا المثل وأعيده لتتذكروا، هب أنك جئت سنتيمتر مكعب من مادة حمراء ملونة، ثم جئت في قارورة لتر مثلا وأزلت فيها السنتيمتر المكعب من المادة، ففي كل قطرة من القارورة اللي هي لتر ذرة من اللون الايه. هب أنك وضعت القارورة في برميل ثم خضطت البرميل ومزجته، برضو يبقى في كل قطرة من البرميل حتة من ايه؟ من السنتيمتر. لو انك القيته في بحر ثم احسنت خلطه ومزجه واخذت قطرة من اي بحر من البحار، يبقى فيه قطرة من السنتيمتر ولا لا؟ اذا فكل واحد منا فيه جزيء من مين؟ جزيء من ادم. شهد الخلق الاول وفيه صورتي وفيه تكويني اللي بيقول عليها الان الوراثة، اللي بيقول عليها الان ايه؟ الوراثة. إذن فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة في الإيه؟ في القصة. وبعد ذلك يأتي سورة أخرى لتخدم قضية إيه؟ قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بين لنا هويته في سورة الكهف يعمل إيه؟ منهجه في الإغواء قال إيه؟ قال له بقى أنظرني إلى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه، لآتينهم من ايه؟ من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايه؟ وعن ايه؟ شمائلهم. ادي منهجه في الايه؟ في الاغواء. والمنهج الثاني طب دين الجهات، وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الايه؟ ما جابهاش في كل الصور دي، جاب لقطة جديدة، لقطة جديدة. الله. اذا فكله صورة او كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للقطة جديدة. كل الصور دي ما جابش خلقت من ايه؟ انما جات لقطة من طين، بشرا من طين. اني خالق اذ قال ربك الملائكة اني خالق بشرا، يبقى ده اذا من المادة اللي خلق منها، الباقية ما تعرضتش. وبعدين ما قال ايه؟ من صلصال من حمأ، برضو مرحلة من مراحل الطينية، ومن تراب. الله. يبقى اذا برضو بتكون مرحلة. اذا فالتكرار اما ان يكون للاعلام الاول بالله من الله للملائكة والحوار الذي دار، واما ان يكون لايه؟ للتعليم، تعليم ادم الايه؟ الاسماء. واما ان يكون لبيان جنسية مين؟ جنسية ادم. قال والجن خلقناه من قبل من ايه؟ من نار الايه؟ السموم. واما ان يكون بيانا، وإما أن يكون التكرار بيانا لمنهج إبليس في الإغواء. وبعدين تأتي قصة أخرى، جاب قصة في الإغواء لأغوينهم أجمعين، جاب في تكرار قال لك إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك. الله. إذن كل لقطة فيها إيه؟ كل تكرار فيه لقطة إيه؟ فإياك أن تقول أنه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصة فقط، إنما شحوم القصة، لحم القصة، غدد القصة كتير، كل واحدة هنا ايه متنطرة. فأجل الله سبحانه وتعالى كل لقطة للمناسبة التثبيتية التي ايه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد ان كل الايات ان ابليس ايه؟ امتنع عن السجود لانه من الجن، دي شرحت لنا حتة ان ازاي يبقى من الملائكة ويعصى ومش يعصى والى طرحت صورة الكهف مغطيها الا ابليس كان من الايه من الجبقة بيغطط لنا ايه غطط لنا حتة كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الايات يقول له ما منعك ان تسجد الا في اية الاعراف فانه يقول ما منعك الا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفي والا تسجد فيها نفي. يبقى ازاي تيجي النفي والاثبات في امر واحد؟ احنا سبق ان قلنا اذا كان الكلام من حكيم خلاص والمسند اليه والمسند شيء واحد وورد مثبتا مرة ومنفي مرة يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب يبقى الجهة منفكة. يعني جهة النفي غير جهة الايه غير. افتكروا ده كويس. اذا صدر الكلام من ايه من حكيم يتكلم عن موضوع حدث من مسند اليه واحد يعني من فاعل واحد حدث واحد من فاعل واحد يبقى ان اثبت ما يصدموش نفي وان نفى يبقى يجب ما يصدموش اثبات. طبعا الاول كلمة تسجد هنا الكلام لمن؟ لابليس. يبقى المسند اليه الفعل هو ابليس والفعل هو ايه تسجد. كيف جاء بها مثبته مره ومنفيه مره اخرى مع ان القائل ايه قلنا حكيم والفاعل واحد والفعل واحد. نقول له يا شيخ لازم الجهه تبقى منفكه زي ايه؟ كما نظرنا في قوله سبحانه افتكروا كويس وما رميت اذ رميت. ما رميت اثبتت الرمي لمن؟ لرسول الله. نفت الرمي عن رسول الله. اذ رميت المتكلم من؟ المتكلم الله. وفي آية واحدة والرمي حدث والرامي محمد بن عبد الله فكيف ينفى الحدث عن فاعل واحد ويثبت لفاعل واحد في آية واحدة؟ نقول له الجهة ايه منفكة. معنى الجهة منفكة يعني يعني ان النفي ورد على معنى والاثبات ورد على ايه فكأن الامر فيه معنيان. الامر فيه ليه؟ قال لك لان الصورة التي حدثت في الغزوة ان رسول الله اخذ حفنة من حصى ورماها بالفعل. يبقى اذ رميت صح ولا لا؟ لكن هل اوصلها رسول الله قد تصل الى كل الجيش؟ اهي دي مش شغلته بقى. يبقى ما رميت اي ما اصبت الجيش كله برمية واحدة. اذ رميت اذ اخذت بداية الرملة شوية حصحصة ورميتهم بايدك. يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة؟ يبقى الاثبات في موضعه والايه؟ لا يمكن ابدا ان يجيء ذلك الا من اله. الا من رب. هنا بقى ما منعك ان تسكت. تسكت دي فعل ولا لا؟ يبقى في حدث. ومين اللي مخاطب؟ ابليس. ومن المتكلم؟ الله. يبقى اذا ثبت في سجود هنا في سجود وفي اثبات له وفي نفي. لكن منع هنا ما منعك تبقى ايه؟ يبقى ان تسجد ما منعك من السجود يعني مش كده؟ طيب وما منعك من ان لا تسجد تبقى ما دام منع من ان لا يسجد يبقى سجد ولا لا؟ منع من ان لا يبقى سجد ولا ما سجدش؟ يبقى سجد. منع من ان لا ياكل هو قال مش واكل فمنعناه من ان لا ياكل يبقى ايه؟ يبقى اكل. تبقى اذا الآية هتديني ايه؟ خلاف في النسبة خلاف في الاسناد. نقول له اهو دي بقى ما تجيش على عقل البشر الا لما قالها رب. نعم لا تخفى عليه خافية. بعدين احنا قلنا يا سلام الاسلوب كده بيخاطب النفس البشرية. طب نقول لك له المنع ده انت تفهم ان المنع له سبب واحد؟ الامتناع عن السجود ده له سبب واحد؟ مش من الجائز ان ابليس اراد ان يسجد فجيه واحد منعه ان يسجد بقدرة قاهرة راح حيشه كده وقال له ما تسجدش. يبقى ما منعك ان تسجد يعني ايه هنا؟ ايه اللي منعك انك انت تسجد؟ يعني ما الذي حال بينك وبينه؟ وانت تريد ايه؟ انت تريد ان تسجد، انما ايه اللي منعك انك تسجد؟ طب ومن الجائز ان يكون ما قهرش على ان يسجد ولكن اقنعه ان لا يسجد، فامتنع بطبيعة الاقتناع مش بطبيعة القهر. يبقى اذا الامتناع هيبقى له كم سبب؟ سببين اتنين. سبب انه كان يريد ان يسجد، وبعدين واحد منعه قال لا ما تسجدش. طب واحد تاني قاعد يقنعه يقول له لا يا شيخ ما مش عارف ايه وبتاع. يبقى ما منعك يبقى ايه؟ يبقى اقنعك ان تسجد ولا الا تسجد؟ الا تسجد. يبقى ما ايه اللي منعك بالاقناع الا تسجد؟ بان اقنعك بان لا ايه. يبقى اذا المعنيين مختلفين ولا لا؟ المعنيين مختلفين، وجاءت هنا غطت المعنى الاول والتاني غطت المعنى مين؟ والتاني، علشان ما يوجدش سبب للمنع. اذا فيجب ان نفهم ان المانع من السجود اما ان يكون منع وابليس يريد ان يسجد فقهره على ان لا يسجد، تبقى ما منعك من السجود خلاص. لكن قد يكون انه ما قهروش اقنعه وخلاه هو اللي يمتنع، يبقى ما منعك يعني ما اقنعك. ايه اللي اقنعك انك انت ايه؟ ان تسجد ولا الا تسجد؟ يبقى لازم تيجي الا تسجد. يبقى اذا الايه هنا ما تبقاش تقول لا زي دي وتقعد تخرفوا لي ويقعدوا يتكلموا، نقول له لا، المانع قد ياتي من القعر وهو يريد ان يسجد. فيبقى ربنا مره قال له هي ديا ولا ديا؟ هي ايه؟ ديا ولا ديا؟ اذا فكل لقطه من لقطات القصه جاءت لايه؟ لمعنى من المعنى او لمرحله من الايه؟ من لمرحلة من المراحل. يبقى اذا لما نيجي بقى نعمل القصة كلها ونحبكها كلها حبكة قصصية واحدة، نقول له بقى انت ما بتثبتش، انت بتقول تاريخ بقى، ابقى امسك القصة وخد اللقطات كلها واعملها ايه. ولذلك ربنا لما قال للملائكة ان جاعلهم في الارض خليفة، والجعل يطلق مرة ويراد به الخلق والايجاد والاحداث، ومرة يطلق بأن يجعل من المجعول شيء، زي جعلت الطينة إبريقا، فكأن الطين مادته موجودة ولا لا؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يا ترى هذا البلاغ بعد أن ربنا سبحانه وتعالى عمل هيكل آدم كده من الصلصال كده وبتاعه، شافوه الملائكة، وبعدين ربنا بقى إيه أخبره. ولذلك ساعة ما شافوا الحكاية دي قال لك إيه الحكاية دي؟ الملائكة. ولذلك حيجي يقول اعلم ما تبدون ايه وما كنتم تكتمون، لتكتمون انهم شافوه قبل ما ربنا يخبر عنه، شافوه كده. او انه لما صور ادم من التراب ومن الطين فكانه جعل، لانه ما جابوش انشاء جديد، لا جعلوا من ماده الموجوده، يبقى دي جعل ولا لا؟ يبقى زي ما قال وجعل لكم السمع والايه والابصار، خلقها مني وهو خلقه من ماده الايه من الأرض. فعلى هذا يجب أن نفهم أن تكرار القصص عموما إنما جاء للتثبيت، والتثبيت غرض المنزل. يثبت مين؟ المنزل عليه وإليه، عليه اللي هو الإيه؟ الرسول، وإليهم يعني للإيه؟ للأمة كلهم. هفهم كده ولا لا؟ فلما نيجي احنا ناخد القصة نقوم نجيب اللقطات كده من هنا من هنا من هنا ونضمها لايه؟ لبعضها. نقول ربنا خد من التراب وحط عليه ميه وبقى طين، مش كده؟ وبعدين الطين ده حسابه لما يبقى حمأ ايه؟ عشان ايه من حمأ ايه؟ مسنون. وبعدين سابه لما بقى صلصال كالفخار، تيجي ايه مين؟ صلصال كالايه؟ كالفخار. وبعدين عمل الايه؟ الهيكل، وسووه ايه؟ وسواه بايده، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي الله. وبعدين تيجي بقى يخبر للملائكة بهذا الحدث اني جاعلهم في الارض ايه؟ خليفة. وبعدين يجي الحوار بقى اللي هو بين الملائكة ايه؟ وبين ربنا، واني اعلم ما لا ايه؟ تعلمون. وبعدين بقى يثبت للملائكة انه يعلم ما لا يعلمون، وان كانوا هم لا يشكون في ذلك، انما علماية جديدة جات لهم. فقال لهم ما تفتكروش ان الانسان بعنصريته يتفوق، انتوا فاهمين انكم من الريح او من النور ودي عنصريته اشف من الطين؟ لا انا اخلق من الطين اللي هو اصلا اكثف الاشياء واطلع منه حاجة ما تقدروش انتوا تعملوها. اذا المسألة ليست حكم عنصر وانما المسألة ارادة المعنصر نفسه. إرادة المعنصر مش العنصر بيحكم ان ده يطلع جنس راقي وده لا يستطيع من الجنس الادنى ان يخلق ان يخلق ايه احسن من الجنس ويسجد الجنس الاعلى لمين؟ للجنس الادنى. اذا بقى دي طلاقة القدرة مش العنصر بيحكم عليه ما يقدرش يحكم. يجي مثلا واحد سايغ يستطيع واحد سايغ انه يعمل لك مثلا خاتم معدن ويقول لك ده احسن من الذهب انما هو يقدر هو ايه هو يغضب فيقول اني اعلم ما لا ايه اني اعلم ما لا تعلمون. فاذا وبعد ذلك نجيب الحوار بقى بتاعه وعلم ادم الايه الاسماء وبعدين القصة وسجدون وانتهت وبعدين امتنع ابليس وحنقول ده ابليس ده اصله من الجن مش كده تبقى جت نخبنا ايه حتى. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد او قال له مرة تانية ما منعك قال له ايه دي اللي قصدها كذا ودي اللي ايه لقصدها ايه كذا وبعدين قال له لا امر قال انا خير منه خلقتني من ايه من نار وخلقته ايه من طين ومر قال اسجد لمن خلقت طينه ما الله يبقى دي مره ودي ايه مره ما دام مره قال له ان تسجد ومره قال له ايه لا تسجد المساله ما مرتش كده بحوار واحد مفهوم. وبعدين يجي ابليس يقول له خلاص ما دام انت قال له اطه اخرج منها مفهوم ايه مدحوه. وبعدين سكن ادم وزوجته الايه الجنة. وبعدين جيت تكليف وكل من ايه من الجنة وغدا حيث شئتما بس ما تقربوش هذه الايه. وابليس خرج وايه مذموم ابليس العداوة ايه تأصلت. يجي ربنا يقول له عدو لك ونزوج. يجي بقصة الايه العداوة فلا يخرجنكما من الجنة فايه فتشقى. ويقعد بقى يجيب الايه وبعدين يقول له ايه يقول له انظرني بقى الى يوم يبعثون. وبعدين يقول له هتعمل ايه هيقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهجيلهم في الصراط المستقيم واعرض لهم زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي للانسان في الخماره انما يجيله في المسجد لان اللي هو اللي مريحه ده جاهزه دي يبقى يجيله في المسجد يجيله وبيعمل طاعه لا اقعدن لهم ايه صراطك المستقيم انا هقعد لهم على الصراط المستقيم عشان ايه ألويهم عنه إنما اللي في الصراط غير المستقيم يعزني ده بيساعدني ما خلقة ده وبعد ذلك يقول أنا أجي عن الإيه عن الأمام ومن الإيه ومن الخلف ومن اليمين والشمال. وإحنا كنا قلنا برضو في حلقة أنه ابتعد عن جهتين جهة العلو وجهة السفل مش كده ولا لا ما قالهمش مع أن الجهات كام الجهات ستة فما جاش من فوق ولا جاش من تحت. قال لك لان الانسان الذي يكون بين امرين علياء الربوبية وذل العبودية لا يمكن يجيله الشيطان ابدا ابدا ما يجيلوش الشيطان ابدا. اذا قال له على الايه ومن العجيب ان ابليس نفسه من غبائه نبه على مواطن اتيانه للمؤمنين فكان المؤمنين بقى يعملوا ايه كان حقيقتهم ايه ياخذوا بالهم بقى وايه ويتنبه. وبعدين نجيب قول ايه لكن ربنا قال له قلت انهم اجمعين ام قال انا الا عبادك منهم الايه اللي تخلصوا اللي انت تعوزه ما اقدرش عليه. قال لك اهو ده بقى يتناسب مع قوله بعزتك لان عزة الله عن خلقه هي التي تجعل ابليس يغوي الناس. والا لو كان ربنا عايز خلقه كان ابليس يقدر ياخد واحد بدليل ان الله اصطفى قوما فلم يجعل لابليس عليهم سلطان ان عبادي ليس لك عليهم ايه سلطان. يبقى اذا كل قصه خدم بدوله. اذا فليس فالمطلوب من كل قارئ لقصه ادم ان كان يريد قصه واحده محبوكه بدون ان ينظر الى تفرقها في سور او في ايات فعليه ان يقرا كل سوره بلقطاتها الجديده ولا ينظر الى التكرار لان التكرار في عصب القصة نفسها. انما زي ما قلنا الشحم واللحم والغطريف والغدد دي كلها كل حاجة لها ايه لها حتة تيجي عشان تثبت في موطن ايه في موطن خاص. ولو تتبعت أسباب النزول لكل لوجدت اللقطة الزائدة في كل سورة هي المناسبة للتثبيت الذي جاء في ذلك الوقت. مفهوم الكلام ده؟ يبقى احنا بقى بعد كده عرفنا مجمل الايه الامر الايه؟ الامر الواقع. بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيبي، نمسك بقى قصة البقرة بعد كده ونشوف ايه اللي هتعالجها قصة البقرة بعد ما عرفنا قصة سيدنا ادم كلها، علشان لما تبقى تشوف يعني يوم يجي ايه. واذ قال ربك للملائكة، اذ قال اذ زي ما بيقولوا عليها ظرف زمان، يعني اذكر يا محمد اذ وقت ان قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم ان جعلهم في الارض خليفة. اذا طب ومعنى اذكر؟ اذكر وقت ان قال الله للملائكة اني جعلهم في الارض خليفة، دي علشان ناخد منها لقطة انه ما هوش قديم انما اوجده القديم. يبقى فيه وقت قال ربنا كده بدليل ان الملائكة استعجبوا. اذ قال، ما هو القول؟ اولا القول هو ايه؟ لما اذا سمعت القول بيجي مقابله ايه؟ الفعل. وكلاهما عمل. يبقى القول مهمة الايه؟ اللسان. طيب والرؤية مهمة ايه؟ والشم مهمة ايه؟ واللمس مهمة الانامل، مش كده؟ كل على الاول. يبقى القول يقابله ايه بقى؟ الفعل. ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى اذا الحدث اما قول واما فعل، وكلاهما عمل. يبقى القول عمل مين؟ عمل اللسان، مفهوم؟ والفعل عمل الجوارح، هيعمل بايده يعمل بعينه مثلا. يبقى اذا القول مقابله ايه؟ مقابله الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، وكلاهما عمل. وكلاهما ايه؟ عمل. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. لو انت عملت القول قبل العالم، طب واللي احسن القول وقال اشهد ان لا اله الا الله واللي وعظ بالكلمة الطيبة، ده ضايع خالص؟ نقول له لا، ده دي فعل، والفعل والقول معا من العمل. فعل والقول من الايه؟ من العمل. من العمل على الاول. قال ربك للملائكة، شوف كلمة ربك بقى، اذكر يا محمد، اذكر يا من تسمع كلامي، اذ قلت للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. هو بيستشيرش، بدليل قال ان جاعل، مسألة يعني مفروغ منها، ولكن اعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمة. ليه؟ لأن الملائكة منهم المدبرات أمر، له إيه؟ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إلا لديه رقيب إيه؟ حكيم الله. إذن ففيه إيه؟ الملائكة لهم إيه؟ فكأن الإعلام، لأن للملائكة عمل مع هذا الخليفة، للملائكة إيه؟ عمل مع تدبير أموره. اوعى تقول ازاي يدبروا اموره مع انها نواميس، وما يدريك ان وراء كل ناموس، انت بتسميه ناموس، ملك موكل به ماسك زرار، بس انت ما انتش شايفه. الا قل لي بالله، العمليات الاوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا، تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع في القنداط الكبيره اللي من بره، تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوه ومش عارف، تعمل كده ينزل لك بتاع الايه؟ الشاي. دي زرار عمال بي ولا ايه؟ طب والزرار ده ايه بيدار بايه؟ كهرباء؟ طب بالله انت تعرف الكهرباء دي شكلها؟ طب عرفوها لنا كده، هي ايه الكهرباء دي؟ طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميس الكون دي ملائكة وقوة خفية انت ما تعرفهاش؟ ومن يدري انك انت بعدين تعرف القوة الخفية دي؟ قوة الايه؟ الخفية دي، إني جعلهم في الأرض إيه؟ في الأرض خليفة. معنى كلمة خليفة دي ساعة ما تسمعها تبقى فيه زي ما بنقول خلف وسلف، يعني كأن فيه إيه؟ هيخلف مين؟ يخلف مين؟ يخلف بعضه بعضا. مدام يخلف بعضه بعضا يبقى إذن بالوفاة، مش كده ولا لا؟ لو كانوا هيقعدوا كلهم ما كانش حد هيخلف حد. يبقى ادي اول نعيه جاعل في الارض خليفه، دي يجي ايه؟ يجي بعد ده. يبقى اول نعي للانسان ساعه ما جه للخليل ده هيبقى خليفه، يعني ايه؟ يخلف بعضه بعضا، او انه يخلف جنسا، جنس اخر زي الجن مثلا، كانوا وعصوا وعملوا كذا وكذا وكذا، وبعدين ربنا اجلاهم بالملائكه، وبعدين لكن الملائكه بيقولوا له احنا هنكرر التجربه تاني، يجوا برضو الخلق اللي ويفسدهم ويعملوا يسفكوا الدماء، ولا عرفوا ازاي الحكايه دي؟ ها؟ يبقى خليفه يعني برضو، يبقى دوك انقراض افراد. لما تكون الخلافه بعضنا البعض، بني ادم يخلف بعض بعض، يبقى نعى مين؟ نعى الافراد الى نفسهم. لكن حينما يكون خليفه لجنس اخر يبقى نعى الجنس كله. وما ذلك على الله بعزيز، ان يشاء ايه؟ يذهبكم وياتي بخلق جديد. وما ذلك، يبقى نعي للجنس كله ولا لا؟ كلمه خليفه دي ساعه ما تسمعها يبقى شيء مخلف عن شيء. انت تقول ده هذا خير ايه؟ خلف لخير سلف. ساعه ما تسمع حاجه في الخير قول ايه؟ خلف. انما ساعه ما تيجي في الشر قول خلف. فخلف من بعضهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه؟ اذا في الامور البطاله القبيحه يبقى اللي يجي بعد الثاني اسمه ايه؟ خلف. انما لما يكون في الخير يبقى اسمه ايه؟ خلف. ولذلك بنقول ايه؟ خير خلف لخير ايه؟ سلف. لكن لما يكون شر يخلفه في الشر نسميه ايه؟ خلف. وذهب الشعر بيقول ايه؟ ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي. يبقى ده خلف اسمه بسكون الايه؟ بسكون الايه؟ الله. او ان ده خليفه لان الكون سيأتمر وينفعل له، الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون يأتمر به. تعمل النار كده تولع لك كده، تشرب تروي الزرع يطلع لك، بتستجيب لك بتنفعل لك الاشياء. يبقى انت خدت من القدرة المطلقة لون من القدرة لك، خدت من القدرة المطلقة لون من الايه؟ فكأنك انت خلفت الله في انك عايز نار تعمل نار، مش كده ولا لا؟ يبقى خدت ايه؟ يبقى خليفة. آفتك أنك تغتر بعطاء الأسباب لك فتتصور أنك في الكون أصيل وتنسى اللي رتب لك الايه؟ اللي هي تشرعه. وقول الله في سورة اقرأ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى وسأل، فيهم أنه أصيل بقى، الأرض بتنفعله والكون والمش عارف الايه والايه والايه. يبقى إذن كلمة خليفة تاخد معاني عدة ولا لا؟ وهل هناك مانع أن نأخذ كل تلك المعاني؟ ولأن كلام الله صفته وصفة الكامل كاملة وكمالات الله لا تتناهى، فعطاء كلماته لا يتناهى أيضا. يمكن يجي حد بعدين برضو يشتكر حاجة تانية ويقوله، نقول له برضو عطاءات الله لا تتناهى، مش كلامه ده؟ والكلام صفة المتكلم، وكلام الكامل كامل، يبقى كامل يجي كل المعاني دي ايه؟ ممكن تيجي ايه؟ تيجي فيه. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا إيه؟ قالوا إيه بقى؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هيرفض منين؟ لازم كان في حالة قبلها قاسوها عليه، فقاسوا ما لم يعلم على ما على ما علم. خلاص كده؟ او هم خدم ان مدام حيبقى خليفة وربنا حيديله الاسباب يمكن يعمل ايه؟ يمكن يطغى بقى، يمكن يطغى. لكن هم عرفوا كلمة سفك ولا لا؟ وعرفوا كلمة دم ولا لا؟ وعرفوا كل، والدم كان لسه ما جاش. يبقى لازم كان فيه قبلها، كان فيه ايه؟ قبلها. يبقى كان فيه قبلها. قال لهم اني اعلم ما لا تعلموا. ساعة يطلق الله كلمة إني أعلم ما لا تعلمون، يبقى معنى ذلك أن علمك يا مخلوق مناسب لمخلوقيتك وحدثانك، وعلمي مناسب لإيه؟ لهم. يبقى مش كل حاجة يغيب عنها شيء عنك تبقى هي متى. أراد إن الكلمة دي تطلق. ولازم تعرفهم إن لما ربنا يقول عالم الغيب والشهادة مش كده؟ طيب ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بالله قدم ما إيه؟ ما يسرون. طب مش كان بقى من باب أولى إن اللي أعلنوا يعرفوا؟ ولا إيه ده هو بيعلم اللي إيه؟ اللي بنسره. يبقى كان يقول اعلموا ما تعلنون وما ايه وما تسرون. انما ما دام يا رب عارف اللي احنا بنسره يبقى اللي بنعلنه انت مش هتعرفه. قال لك من الجائز ان يذهب العقل الى هذا. ازاي؟ ام قال لك لان الله غيب مبطون باطن وانت شايفه. زي لله المثل الاعلى. افرض ان واحد قاعد في البيت خلاص وبعدين حدثت احداث في البيت نقول له انت علمت اللي جوه انما اللي بره ما كنت غايب عنه. اللي بره كنت ايه؟ غايب عنه. هو بيجيب دي مره كده ومره ظاهر وايه وباطن. عشان يمكن تقول لان الله غايب ومستكن في الناس يمكن عارف اللي جوه انما اللي بره ده وله داري عنه. نقول له لا لا. فيجيب دي مرة ودي ايه علشان العلم عنده ايه سواء ما فيش ما آه. ولذلك يقولك السر واخفى يعلم السر وايه. طب ايه اخفى من السر؟ يقولك انت خدت ما هو السر اولا عشان تعرف اخفى اللي هيعلمه. احنا بنشرح دلوقتي في اني اعلم ما لا ايه ما لا تعلمون. خلاص السر واخفى يعني ايه؟ ما هو السر؟ تقول له ما هو السر؟ هل السر هو ما كتمته عند نفسك ولم تقله لأحد أو ما أسررت به إلى أحد؟ أو ما أسررت به إلى أحد. طب واللي ما أسرتش به لأحد ما يبقى أخفى ولا لا؟ أخفى. لا يقال سر إلا إذا كنت إيه قلت له أنا هقول لك سر. يبقى اذا تعدى. اذا ايه؟ يبقى اللي ما تعداش وفضل في النفس او ده اخفى من السر. طب هب ان السر ما اسررته في نفسك مش ما اسررته لغيرك. اسررته في نفسك يبقى الاخفى منه هو ايه؟ قال لك يعلمه قبل ان يوجد في نفسك. يبقى اللي اخفى يعني علمه قبل ان يوجد لانه هيوجد. يبقى إذن لما يجي يقول إيه إني أعلم إيه ما لا تعلمون أراد أن يعطي الإيه القضية دليل على ذلك. أما قال أنتوا بقى ملائكة قالوا له إحنا بنسبح ونقدس مش كده ونحن نسبح إيه بحمدك ونقدس. نسبح يعني إيه؟ التسبيح هو التنزيه عن السوء. تنزيه عن ايه؟ وعما لا يليق بذات المنزه. اسمه ده ايه؟ اسمه ده تسبيح. والتقديس التطهير مأخوذ من القدس وهو الدلو اللي كانوا بيتطهروا منه الجردل يجيبوه عشان ايه؟ يتطهروا منه. ولذلك احنا بنقول صبوح ايه؟ قدوس. سبوح يعني منزه. قدوس يعني مطهر مش كده؟ كلمة نسبح تعوز تسبيح نسبح تسبيحا. لكن اللي مسموع عندنا سبحانه سبحانك هيقولوا ايه لما جم قالوا احنا نسبح وقالوا سبحانك لا علم لنا. ما قالش تسبيح لك. كان الاصول يجيب ايه ما دام قال نسبح كان يقول ايه تسبيح لان هذا المصدر بتاعها. هم بيسموه اسم مصدر ان يجي الاسم اقل من الايه من المصدر في حروفه شويه يسموه اسم ايه اسم. طب وما دام التسبيح هو التنزيه عن السوء وعما لا يليق انظر بقى الى دقه الاداء ان ما دام هتنزهه عما لا يليق وتنزهه عن السوء يبقى في كل منزه بحسبه. كل منزه بحسبه ومفيش كمال مطلق ابدا. إلا الله. يبقى إذن التسبيح أعلى ألوان التسبيح هو المين؟ هو لله. أعلى أنواع التسبيح. ولذلك صرف الله ألسنة الخلق عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغيره سبحانه. عمرك سمعت إن واحد قال له سبحانك؟ صرف الله ألسنة الخلق عن أن تقول لأحد من الخلق سبحانك إلا أن توجه إلى الله سبحانك بس. يبقى سبحانك ده التنزيل الإيه؟ التنزيه العالي، أعلى لون من أنواع الإيه؟ من أنواع التنزيل. ليه؟ لأن لا توجد كمالات في محدث، حسب المحدث من نقص كمالاته أنه محدث ويفنى. أنت عايز أكتر من كده إيه؟ أنه محدث وإيه؟ ويفنى. خلاص مش منزع عن أي حاجة. إنما بقى التنزيه صح لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لله سبحانه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كلمة نسبح بحمدك لما تقول سبحان الله أنت تقول إيه؟ سبحان الله إيه؟ وبحمده. يعني إيه؟ سبحان الله معرفنا تنزيه لله عن كل ما يليق به، تنزيه لله في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، تنزيه لله في صفاته فلا صفة تشبه صفة، تنزيه لله في أفعاله فلا فعل يشبه فعله. خلاص كده. طب وبحمده يعني إيه؟ كأنه قال أنا أنزهك وبحمدك حصل ذلك التنزيه. يعني تنزيه لك نعمة أنا أصحبها بأن أحمدك على أني نزهتك. يبقى سبحان الله وبحمده قلت سبحان الله، وبحمده قلت إيه؟ سبحان الله. والتقديس قال لك ده هو مش مقدس، ده احنا بنطهر الحياة له أيضا، بنطهر الحياة من أغيارها له أيضا. يبقى مش هو بس، ده هو عايز منا حياة إيه؟ حياة طاهرة. ونقدسه لأنك قدوس طاهر لا يليق أن يرفع إليك إلا إيه؟ إلا طاهر. ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك إلا شيء طاهر ينتسب إليك. يبقى عرفنا إيه؟ نسبح بحمدك ونقدسه إيه؟ لك. فأراد الله سبحانه وتعالى إنه يجيب حلمة إيه؟ إني أعلم ما لا إيه؟ ما لا تعلمون. ما تلقاش كده، بل جاب القضية التي تؤكد صدقه في هذا.